السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا وصلنا إلى أنواع الشرك ولا انتهينا؟ انتهينا ولا باقي؟ أي نعم. قال: الأصل الأول أن يجتنب الإنسان الشرك بأنواعه. ذكر المصنف رحمه الله أن الشرك على نوعين. الشارح الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي قال: إخلاص الدين لله تعالى هذا الأصل الأول من أصول الدين، وحده لا شريك له. الشارح يقول: والشرك، الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه قال: الشرك نوعين. النوع الأول شرك أكبر مخرج عن الملة، يعني إذا عمل هذا الشرك أو أتى بهذا الشرك فقد خرج من الإسلام وصار كافرا، مخرج من الملة أي ملة الإسلام، فلا يبقى مسلما. وهو كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة، مثل أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل بأن يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينظر لغير الله. كذلك يخشى في أمر لا يخشى فيه إلا الله عز وجل، وأن يدعو غير الله تعالى لتفريج كرباته، مثل أن يدعو صاحب القبر أو لحصول مقاصده، أو يدعو غائبا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر. فأنواع الشرك هذه مما ألفه العلماء، هذا من الشرك الأكبر يخرجه من الملة. فإذا وجدت شخصا من هذا النوع فماذا يكون موقفك؟ لابد أن تبين له، إن كان الله آتاك العلم بالحكمة واللين، لأنه مهما كان ليس أشر من فرعون. فرعون تعرفون أن الله تعالى هو كان يقول: أنا ربكم الأعلى، سبحان الله. ولكن الرب الرحيم قال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. الذي يقول سبحان ربي العالى، أنا ربكم العالى، فيكون يرحم به الله تعالى إلى هذا الحد. فإذا كان إنسان يقول سبحان ربي العالى، فما مقدار رحمة الله تبارك وتعالى على هذا العبد الذي يقول إن الله هو أين المطاط؟ ما في مطاط، لا يرضى أن يبقى، لا خليه. فالحاصل على كل حال، إذا وجدت شخصا مثل هذا يشرك بالله شركا واضحا، فيجب عليك أن تفهمه، يجب عليك أن تجادل معه بالتي هي أحسن، وتقرأ عليه بدون من كلامك العام، لا، اقرأ عليه الآية واقرأ عليه الحديث، هذان إن شاء الله نسان قد يوثران ويثقبان في قلبه في الحقيقة. أما إذا قلت هذا لا يجوز وهذا كذا وكذا، لا، اقرأ عليه: يا أخي، إن الله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي وأنت تنسك وتذبح لغير الله تبارك وتعالى بالحكمة والميزة الحسنة. أما إذا كان ولي أمر المسلمين فيجب عليه أن يجبره على هذا، وإلا يقتله. هذا هو، أنه يعلمه أياما، إذا لم يرجع عن عقيدته هذا فلا يستحق أن يعيش بين الناس متحديا للإسلام والمسلمين، لابد أن يقتل حتى ينقطع شره. هذا هو حكم الإسلام في هذا. لكن في أول الأمر، وأنت وعامة الناس يجب أن يفهموه تفهيما جيدا، وإلا يرفع أمره إلى من له الأمر من القاضي، والقاضي يرفع الأمر إلى الحاكم إلى آخره. النوع الثاني من الشرك، الشرك الأصغر، وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك، لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة، ليس ضدا للتوحيد الخالص. أما هناك دعاء غير الله، نظر لغير الله، هذا مناف منافاة مطلقة، مثل الحلف بغير الله. إذا حلف وأبي ورأس أبي ورأسك أنت، هذه كلها مما تعود الناس. فمثل الحلف بغير الله تعالى، فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يماثل عظمة الله فهو مشرك شركا أكبر. وهذا الشرك لا يخرجه من الملة، لكنه من الذنوب الكبيرة أو أعظم من كثير من الكبائر التي نص عليها إنها من الكبائر، مهما كان، وإن كان أصغر لكنه أكبر من كثير من الذنوب الكبائر. فمثل الرياء، أن يرائي الناس، من صلى يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، كذلك إذا صلى يرائي حتى يرى. في بعض الأحيان الإنسان يريد أن يطيل أو يصلي، لكن يطيل صلاته لأن الناس يرونه حتى يقول الناس ما شاء الله صلاته طويلة وزاهد وعابد إلى آخره. فهذه النية الفاسدة قد أذهبت عنه، أو أذهبت عن الأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه: ما هو الشرك الأصغر يا رسول الله؟ فقال: الرياء. وقد يصلي إلى وقد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر. وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر يسير الرياء، وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر. لا شك أن الذنوب الصغائر إذا اجتمعت فقد تكون كبيرة. فأنت تقول يرائي في كل شيء وينفق في سبيل الله، يظهر للناس في حين أنه المطلوب أن يتصدق، ينفق تنفق يمينه ما لا تعلمه شماله، لأن فيه مداخل الشيطان. فإذا كان يرائي يتصدق، يرائي يصلي، يرائي يعمل أي عمل للناس لوجه الناس، فهذا يسير من الشرك الأكبر. هذا الذي قاله، وقد يصل إلى الشرك الأكبر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به يشمل كل شرك ولو كان أصغرا. فالواجب الحذر من الشرك مطلقا، فإن عاقبته وخيمة. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا حرمت الجنة على المشرك لزم أن يكون خالدا في النار أبدا، فقد حرم الله عليه الجنة، معناه أنه يكون خالدا مخلدا في النار. فالمشرك بالله تعالى قد خسر الآخرة لا ريب، لأنه في النار خالدا، وخسر الدنيا لأنه قامت عليه الحجة وجاء النذير، الناس فهموه لم يفهم، ولكنه خسر لم يستفد من الدنيا شيء. قال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. معلوم أن أهل الجنة إن شاء الله يعني يجمع الله تبارك وتعالى بين الصالح وبين أهله الصالحين، فيكون تزيد الفرحة على الفرحة وتزيد قرة العين. أما الكافر فيكون إن كان أهله صالحين ففي الجنة، وإن كانوا هم طالحين أيضا ففي النار كلهم، لكنه مهما كان ولو رأى أهله وابنه في النار يزيد غما على غم ربما، فلا يفرح باجتماع أهلي. ولذلك قال: فأهلي خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فخسر نفسه لأنه لم يستفد منها شيئا، وأوردها النار وبئس الورد المورود. وخسر أهله لأنه وإن كانوا مؤمنين فهم في الجنة فلا يتمتع بهم، وإن كانوا في النار فكذلك، لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها. فربما هم يلومونه: أنت كبيرنا ربنا، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربما ابنك وزوجتك وأهلك يقولون: ربنا وآتهم ضعفين من العذاب. قال الله تعالى: لكل ضعف. ثم لم أن الشرك خفي جدا، وقد خافه خليل الرحمن وإمام الحنفاء كما حكى الله تعالى عنه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكان يخاف وقد شهد الله أنه حنيف. وكان واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي. فكان مع ذلك كان يخاف على نفسه الشرك. ولذلك الإنسان يجب أن يفتش عن نفسه دائما، لا تداخله شيء من الشرك، ولو شرك الرياء وشرك السمعة. فحكى الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، من سورة إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن إلى أصنام أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فقال وجنبني، لم يقل امنعني، لأن معنى وجنبني أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب، فلا أعبد، لأنه إذا كان بعيدا جنب، جنب بمعنى البعد، فهذا أبلغ من معنى امنعني، لأنه إذا كان في جانب وهي في جانب كان أبعد. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ولعلي ذكرت لكم أن بعض السلف رضوان الله عليهم أجمعين يدخل في الصلاة كعادته في بيته في خلوته يطيل ما شاء الله، لكن إذا كان في مرأة من الناس فكان يخفف صلاته حتى لا تدخل في نفسه الرياء. الناس يظن أن صلاته من أفضل الصلوات وأنه أعبد الناس وأزهد الناس وكذا وكذا، فكان يخفف. ولذلك قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق على نفسه. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة باليمان: أنشدك الله أي أذكرك الله أو أطلب منك بسم الله أو بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ وهذا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة من أهل المدينة مرضوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم، ثم أخبره الله تعالى بآيانهم وأسمائهم. فكان أخبر حذيفة، لأن حذيفة ابن اليمان يقول: كان الناس يسألون عن الخير وأنا كنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فكان أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين. ولذلك عمر جاء في سيرته أنه كان يتتبع في الجنائز أبو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فإن رأى أنه تخلف عن صلاة جنازة من أحد كان يتخلف مخافة أن يكون حذيفة لم يحضر جنازته لأنه منافق. فكان قال: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من سمى من المنافقين؟ فيقول: لا، ولكن لا أقول لأحد بعدك لو سأل، يعني من هذا المعنى. ما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، عمر رضي الله عنه مبشر بالجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعيد بن عمرو بن زيد في الجنة، وطلحة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، هم طلحة وابن عوف والزبير وما أبي عبيدة والخلفاء أو أبي عبيدة والسعدان والخلفاء، سعد بن معاذ وسعيد بن زيد بن نفيل، سعد بن أبي وقاص. فهؤلاء العشر المبشرون وغيرهم أيضا من بشر بالجنة أيضا. مع ذلك في أحاديث كثيرة أيضا له بشر بالجنة، في هذا في حديث آخر أيضا، فجاء كلهم. والحاصل أنه بشره الله بالجنة، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم من جهة من أمر الله تعالى بالجنة، لكنه خاف أن يكون ذلك أن يكون فيه نفاق لما ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله وحياته. كان بشره بالحياة بالجنة، فلا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. فعلى الأبد أن يحرص على الإخلاص وأن يجاهد نفسه عليه. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص. فالشرك أمره صعب جدا، ليس بهين، ولكن الله ييسر الإخلاص على العبد، وذلك بأن يجعل الله نصب عينيه فيقصد بعلمه وجه الله تبارك وتعالى. سبحان الله. فهذا النوع الخفي الشرك الرياء امره خطير وشديد جدا وهو اعظم من كبائر الذنوب. ومعلوم اذا نزلنا هذه المساله على امه محمد صلى الله عليه وسلم فكثير منهم لا يؤمن بالله الا وهم مشركون لا شك فيه. فلم تعمر هذه المزارات ولا هذه العتبات ولا هذه القبور الا انهم ينذرون لهم نذور وانهم يذبحون لهم وانهم يطلبون منهم ما لا يرجون من الله تعالى من وما لا يقدر اليه الا الله، لكن لا يرجون من الله ويرجون منهم اكثر. وهذا واقع امر المسلمين في الحقيقه. ولذلك على طالب العلم اذا وجد انسانا من هذا النوع فيحاول ان يفهمه بكتاب الله، يقرا عليه ايه ويقول انا افهم لك ان شاء الله، هذا كتاب الله وهذا سنه رسول الله، فانت انظر لنفسك ماذا تختار، هل تختار الشرك الذي فيه النار مخلد ام تختار الاخلاص الذي له الجنه. من قال لا اله الا الله باخلاص ان شاء الله دخل الجنه على اي حال. ولذلك في الحقيقه امره خطير جدا. وعلماء الامه الذين قد وفقهم الله تبارك وتعالى ان يكونوا على عقيده ومنهج سليم يجب عليهم ان يقوموا ويجتهدوا ويبذلوا كل الجهد. رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا اسررت لهم اسرارا، اعلنت لهم اعلانا واسرارا، رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. فينبغي للانسان ان يحاول دائما، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم كان في هم وغم لانهم كانوا على ضلال ولم يكونوا يهتدون. ويسلي الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع في كتاب الله تسلية، ما عليك إلا البلاغ، لا تبخى نفسك لعلك باقي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وينبغي للمسلم أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هم وغم أن يصلح الناس، ويجب عليه أن لا يتسرع ويكون بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم الأصل الثاني الذي قال في كتابه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، إذا جاء أحد ويسب الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه كافر لأجل أنه يستخرج لنا آيات والأحاديث ويعظنا به، فما فلينظر الإنسان موقعه من هذه الآيات والأحاديث، معناه أنه مخالف لهذه الآيات والأحاديث فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، ليس مخلصا لله تبارك وتعالى. فمن كان يجد في نفسه هذا المعنى فلا يقم حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى مما قد وجد آباؤه يسبون وعلماؤه يسبون. يجب عليهم أن يدعوا الله تبارك وتعالى من دعواته حتى يكون إن شاء الله له الأجر، وإن شاء الله ربنا يأجره ناس كثيرون يدعون له، ولأنه محسن إليك ويعطيك إن شاء الله العقيدة الصحيحة. ومن أحسن إليك فكافئه، فإن لم تجد ما تكافئه فادع له حتى تعلم أنك قد كافأته. فنحن نريد أن نقول إن محمد بن عبد الوهاب لا يستحق منكم اللعن والتان والسب والتكفير، إنما هو في الحقيقة يستحق منكم الدعاء، لأنه يثير لكم ويذكر لكم إن شاء الله العلم الصحيح في ذات الله تبارك وتعالى في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جنب دين الله. الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. هذا الجانب أيضا ورحمة الله عليه، هؤلاء كانوا مبتلين بهذا الشيء، والأمة تفرقت 73 فرقة مخالفة لما أمر الله تبارك وتعالى. فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه الأوام. هناك ذكر أيضا يفهمه أبلد الناس بليد، وهنا تفهمه الأوام. بالحقيقة نعم، الأمور التي هي من أعظم الأمور، يا بني لا تشرك بالله، يا بني معروف وأنت تخاطب يا ابني لا تشرك لا تشرك، يفهم حتى الطفل الصغير سبحان الله. فلذلك قال بيانا شافيا تفهم الأوام، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا ليس غامض عليك، ليس غامض، ليس مسألة الفرائض حتى تحل وكذا وكذا، إنما هذه الأمور من أبسط وأسهل ما يكون فهمه على الناس عامة. ولذلك قال: بيّن بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا، هؤلاء اليهود والنصارى ومن قبلنا من أمم الأنبياء تفرقوا واختلفوا فهلكوا، لم يقبلوا دعوة النبي أو أدخلوا فيها أشياء فأهلكهم الله تبارك وتعالى. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب الوجاب في ذلك. انظروا، يقرن القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، فدائما يجب على المسلم أن يفهم كتاب الله على ما وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وعلى ما فهمه الصحابة بالحقيقة. فمنهج الصحابة للعمل الذي عملوه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى ربه راضيا عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يضمن أنك على الصراط المستقيم الذي تطلب من الله تعالى دائما: اهدنا الصراط المستقيم. فهم الصحابة للعقيدة، فهم الصحابة للأحكام، فهم الصحابة للأصول، أصول التزكية والبيعة وغيرها، كلها فهم الصحابة هو الذي يقضي على جميع البدع التي أحدثت فيما بعد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك يقول: وردت به السنة من العجب الوجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه، يعني الذين تفرقوا يقولون: نحن العلماء ونحن الفقهاء في الدين. يعني إذا دعا الإنسان إلى نبذ التفرق والافتراق فيذم ويسب ويلقب بألقاب شنيعة. وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، لا بأس، يقول له مجنون، يقول له زنديق، نعم هكذا قالوا. قالوا: من رأى في صحيح البخاري، لعلكم سمعتم من بعض متعصبي المذاهب، قال: من رأى في صحيح البخاري فقد تزندق، فقد تزندق. وكان بعض المالكية مسكين، كان بعض المالكية يقول: لأن يكون في كفن خنزير أحب إلي من أن يكون في كفن صحيح البخاري. سبحان الله، لأن صحيح البخاري وجميع أحاديث الصحيحة تقطع أو يقطع عليهم كل طريق مبتدأ في التفرق، في عدم الاتباع السنة، وفي البدع التي يكونون قد اخترعوها. فصار الأمر بالعكس، وهذا ليس فيه غرابة، وكان هذه سنة الله في أنبيائه أيضا. قالوا: مجنون وازدجر. وكذلك كانوا يقولون: شاعر. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: شاعر. قالوا: إنه سبحان الله جاء من عند نفسه وأخذه من الآخرين، وكذا إلى آخره. فصار الاجتماع أيضا في الدين إذا دعا إنسان فهو الزنديق وهو المجنون. والآن أنا عندي بعض الأشياء ربما نقرأها، في الحقيقة جمعت في هذه الأشياء تذكيرا للأمة أن هذه الأمور والتعصب للبدع وغيرها قد أحدثت شرخا كبيرا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الشرخ قوله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فقال هذا الأصل الثاني لا شك فيه، وهو الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وعمل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح. السلف الصالح إذا قيل، فالمقصود منه أولا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فمن بعدهم من الأئمة الذين على طريقتهم، وإذا ذكر السلف مطلقا فيعني به النبي صلى الله عليه وسلم هو أول سلفنا، ثم صحابة رسول الله، ثم أئمة الإسلام كلهم سلفنا: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومالك في عقيدتهم وفي فقههم وفي سلوكهم وتزكية النفس والانتسابات كما ذكروا. فكتاب الله تعالى قال تعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته أي حاولوا على قدر الإمكان، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هكذا ما استطعتم، لا، حاولوا أن تتقوا الله تبارك وتعالى، اعملوا بما عمل وانتهوا بما نهى عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا ينبغي أن تتركوا أعمال الإسلام ولو أنتم في آخر حياة من الدنيا وآخر ساعة من الدنيا إذا كان الإنسان عقله سليم يجب عليه أن يكون يصلي ولو كان في جسمه ضعيف لا يقدر أن يتحرك بإشارة طرف عيني هذا معناه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ففيه ردنا على أولئك الضلالة الضالين من الصوفية الذين جعلوا للناس ولأولياء الأمور درجات فيجعلون هذا ولي وهذا قطب وهذا بدل وقد يبلغ الإنسان في عبادة الله تعالى إلى حد يأتيه اليقين فقد سقطت عنه جميع التكاليف فيصلي أو لا يصلي يغتسل من غسل الجنابة ألا يغتسل يلوط نعم هكذا يفعل بالبهائم كل هذا يحتملون من مثل هؤلاء كما عندنا الأمثلة في هذا من كتبهم موجود سبحان الله ويستدلون استدلالا ضالا ولا يجوز أن يفهم كتاب الله إلا ما فهمه السلف الصحابة والأئمة رحمة الله هم يستدلون بماذا قالوا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى لانتهاء الغاية فغايته إذا جاءك اليقين فأنت معفو عنك جميع التكاليف وهذا لا شك في أنه ضلال مبين وفي تفسير قوله تعالى هم أضلوا سبيلا لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني لا يأتي موتكم إلا والحال أنكم في حالة الإسلام في ذكر الله وعبادة الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ما المقصود بحبل الله دين الله الذي أتمه الله تعالى على في حياة رسول الله وآلنا إكماله وإتمامه في عرفات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد فسروا بتفسير أخص قالوا بحبل الله بكتاب الله فكتاب الله يأمرك أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم كذلك كل ما يكون من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داخل في كتاب الله عز وجل هذا واضح جدا في تفسير الأئمة رحمة الله عليهم فاعتصموا بحبل الله جميعا جميعا مجتمعين رأيكم واحد فهمكم واحد لا يكون لكل واحد إمام خاص ولا يكون لكل واحد مسجد خاص ولا يكون صومعة خاصة له لا يجوز بحال من الأحوال فمساجد المسلمين للجميع ولا يفرق ويجب أن يصلوا جماعة جميعا كلهم وراء إمام واحد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء العرب كانوا أعداء وهناك كانت الحروب تجري لأدنى الشيء تقدم أحد لسقي فرسه على أحد فالقبائل تنازعت حرب داحس وغبراء قالوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بقليل مضت 50 سنة يتم يولد الولد وينظر الحرب مستمرة ويموت مستمرة إلى آخره ويولد الثاني وهكذا لكن لما جاء الله بهذا بهذه النعمة التي بنعمته أصبحت قلوبهم متعالفة وأذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا نعم صاروا إخوانا إلى حد يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها لأنكم كنتم مشركين بالله تعبدون الأصنام ولا تعبدون ولا توحدون الله تبارك وتعالى فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تذهب ريحكم وتذهب قوتكم وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء هذه الآيات الآن تنطبق على المسلمين بدون أي شك لا يقدر أحدا ينكر. إن الذين فرقوا دينهم، هذا أول شيء الذي نقول، هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي، إذا كان يترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعصبا لهذا المذهب، فوالله ثم والله لا يجد أحدا يقبل من أهل العلم أن هذا ليس هو كونه شيعا وليس خارجا من الذين فرقوا دينهم. فهذه الآية لأولئك الذين جعلوا دينهم متفرقا، كيف ذلك؟ لا يصلون إلا وراء إمام يكون متبعا للإمام أبي حنيفة، لا يصلون. مضت على هذا البيت، بيت التوحيد سبحان الله الذي توحد المسلمون فيها، مضت عليه 8 قرون عجاف، ما كانوا يصلون المسلمون مجتمعين، 4 مصليات، كل إمام لإمام من الأئمة 4 يصلي مقلدوه وراء هذا الإمام، لا يصلون وراء إمام الشافعية ولا المالكية هكذا. وتجد لما تجد تفصيل تجد كأنه سبحان الله كيف ذهبت عقول الناس وكيف كانوا لا يوحدون الصفوف، ألا كانوا يقرؤون هذه الآيات حينما يقوم في التراويح، حينما واحد يذكر عنه أنه 10 مرات 20 مرة ينتهي من القرآن في رمضان، ما كانوا يمرون بهذه الآية؟ إن الذين فرقوا دينهم، الدين دين واحد لا يقبل التفريق أبدا، لكن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي فرقا مختلفة، لست منهم في شيء يا رسول الله، لا علاقة لهم بك ولا علاقتك بهم، لست منهم في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء من هؤلاء من عند الله تبارك وتعالى. وقال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. آيات كثيرة يمر به الإنسان، لكن جعلوا في وقت من الأوقات سبحان الله دينهم. وإلى يومنا هذا الآن أنتم الحمد لله الذي يعيش في هذه النعمة التي كانت فيها 8 قرون ما يصلي الناس مجتمعين، لما جاء الملك عبد العزيز تاريخ يدل التاريخ الصادق أنه جمع العلماء في هذا المكان، هذا هو باب إبراهيم، فجمع في هذا المكان وقال أن ننشدكم الله، هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد إمام ولكل واحد إمامه يصلي بهم ولا يصلي وراء البعض؟ قالوا لا. قال فإذا أعطوني دليلا أبقيها، وكل مقام أبنيه من الذهب. هكذا كان الصور القديمة للحرم، ترون أن هنا المقام الحنفي، هنا مقام المالكية، هنا مقام الحنبلي، هنا مقام الشافعي سبحان الله. وهم جالسين إذا بدأ أحد من الأئمة من أهل المذاهب، الثلاثة كلهم جالسون مثل الغربان هكذا جالسين ولا يصلون، فإذا فرغ هذا فيقوم هذا ثم يقوم، فإذا فرغ هذا يقوم هذا. ما هذه يا جماعة سبحان الله، كيف كان العلماء يقبلون هذا؟ لكن العلماء ما كانت لهم يد، لأنهم كانوا سبحان الله يتناحرون فيما بينهم. الآن هناك في كتب الفقه ترى أن الوضوء التي تتوضأ أنت فيه أنت تفتي بأنه الماء المستعمل طاهر، والمذهب الثاني يقول الماء المستعمل ليس بطاهر، فمعناه أنك قد تكون توضأت من ماء النجس، صلاتي وراءك لا يجوز. كذلك أنت تقول أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله تعلق هذا، لا يجوز عندهم الاستثناء في الإيمان. إذا قلت أنا مؤمن بالله إن شاء الله تقول شككت في إيمانك، والشاك في إيمان لا تجوز الصلاة وراءه. هذه مصائب التي جاءت في الحقيقة. وهذا يرفع اليد في الصلاة بعد الركوع فصلاته باطلة لأنه عمل عملا كثيرا، هذا موجود، هو هذا الذي كان سبحان الله. وأنا أهيب بالإخوة، والله إن كنتم تربيتم لا شك فيه وفتحتم عينكم على مذهب خاص، لكن نجعل هؤلاء أئمتنا رحمة الله عليهم أبو حنيفة ومالك نهوا عن التمذهب، كل الأئمة نهوا ونجى هؤلاء كلهم علماء الإسلام، كلهم أئمتنا، وكلهم إذا لم يوجد النص فيحاول أن يفتي بأقرب شيء يكون صحيحا إن شاء الله، لكن عنده هاجس لعل فتوايا ولعل رأي يكون خطأ. فلذلك يقول: إذا وجدتم حديث رسول الله فاتركوا قولي بخبر الرسول. ويؤكد الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وكذلك الشافعي ومالك، كلهم يؤكد الإمام أبو حنيفة بلفظ: يا يعقوب، يعني أبو يوسف، لا تكتب عني كل ما تسمع، فإني أقول قولا اليوم وأرجع عنه غدا. فالأئمة بريئون مما هم جعلوهم أمامهم وقالوا لا نقبل إلا جاء عن طريقه، هذه من مساوي التقليد العامة. نعم، انتسب إلى الإمام لا بأس بها، لكن إذا جاء كتاب والسنة فلا يجوز لك أن تنظر يمينا ولا شمالا. ففي هذه الآيات نهى الله تعالى عن التفرق، وبين عواقبه الوخيمة على الفرد والمجتمع والأمة بأسرها. لا شك فيه، اختلاف العقيدة الآن يجعل يكفر بعضهم بعضا، وهناك ناس يأتون إلى المسجد الحرام ولا يصلون وراء الأئمة لأن هؤلاء وهابية كفرة، والله ما يصلون. ونذكر أن قديم، قبل يمكن أكثر من 30 سنة ونحن ندرس أو أنا يعني الدكتورة خرجت منها الحمد لله 1400، يعني 40 سنة ندرس قبلها في الجامعة عندنا، ونرى شخص لا يصلي صلاة الجماعة مع المسلمين، فإذا فرغوا فكان يقيم جماعة أخرى لأصحابه يصلي. فرأى الناس يوما يومين الشرطة رأوا قالوا ما هذا، فأبلغوا الشيخ بن حميد عبد الله بن حميد رحمة الله عليه قبل الرياسة التي جاءت هذه الدائرة، الرياسة رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كان الإشراف الديني على المسجد الحرام، وكان رئيسها أو رئيسه الشيخ عبد الله بن حميد والد صالح بن عبد الله بن حميد. فكان أخبروه فاتصل بالشرطة فأمر أن يقبض على الجميع، وخاصة رأسهم ورئيسهم أحضر عند الشيخ وبدأ يفهمه، فيقول هكذا نحن جهال، بدأ يخرج من المأزق، قال ما نعرف، هكذا لقنونا. وخرج تائبا من هناك، لكن ما ندري هل تاب توبة نصوحا أم توبة فضوحا. فالحاصل هكذا كان، وإلى الآن يأتي ناس لا يصلون وراء الإمام الوهابي. أليس هذا هو التفريق في الدين؟ والله إن هؤلاء هم الذين يتحملون ذنب وإثم التفرق. أما دلالة السنة على هذا الأصل العظيم، يعني عدم التفرق ووجوب الاجتماع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. نعم، حرام. تجد في خرم هذا المعنى، ويقول بعض المخذولين قديما في القرن السادس، ذكره الذهبي رحمه الله، يوسف ابن فلان البلاساغوني، يوسف ابن التكين تا كافية البلاساغوني، قال كان قاضي دمشق، وكان رجلا مبتدعا، أخذ الحديث عن أبي الفضل بن الخيرون، ولكنه كان متعصبا للشافعية، يقول لو كان لي من الأمر شيء لضربت الجزية على الشافعية. الجزية على من تضرب؟ على المؤمن ولا على الكافر؟ على الكافر. وهكذا هو قاضي دمشق وقاضي المذهب، وهم يقولون لا يكون القاضي إلا مجتهد المذهب على الأقل، لأن اجتهاد مطلق ما يجيز لأحد، لابد أن يكون كل واحد مجتهد المذهب يحفظ قول المذهب. فهل في المذهب في قول الإمام أبي حنيفة وجد هذا الحنفي المخذول أنه يجعل الشافعية من أهل الذمة أم ماذا؟ كما تفرض عليهم الجزية، ولا بد أن يكون من الشافعية أيضا رد فعل بهذا. وجاء على هذا قول بعضهم أيضا، وجاء في بعض الروايات أن أحدا خطب ابنة لأحد فقال لو لم تكن على طريقة أهل الحديث لآتيتك بنتي. قال ماذا؟ قال أنت ترفع يديك بعد الركوع في صلاتك. سبحان الله، شوف كيف هذا من شعار أهل الحديث قديم الزمان. قال لو لم ترفع يدك لآتيت بنتك. فكان يعني تفرق بكل معانيه مع أن المسلم المسلم ويجب أن يكون على فهم واحد. على كل حال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا. حاصل التباغض، حاصل التقاطع لأجل المذاهب، هذا حنفي وهذا شافعي. أما في الهند التي نكتوي بنار التعصب فيه، أنا أذهب وأرجع أرى سبحان الله، سبحان الله، لا يسمحون الدخول في المسجد مسجدهم أبدا، لأنك تقول آمين أو ترفع يدك أولادنا يضلون. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جعلوه علامة على الضلال. وهذا الآن قبل 4 أشهر، لا قبل شهر، كنت هناك فصليت في المسجد نفسه اللي ذكرت لكم أنهم لا يسمحون الدخول في هذا المسجد، ووراه مسجد صغير، مسجد أهل الحديث يصلون فيه، وليس بينهم إلا طوب واحد فقط، وهذا مسجد حنفية وهذا مسجد أهل الحديث. فلما فرغت من الصلاة وطالعت استشرفت في مسجدهم، أنا حسبت أنه يكون مستودع أو شيء، قلت ما هذا؟ قال هذا أيضا مسجد. قلت يا أخي شيلوا هذا الجدار، وحطيت يدي عليه، شيلوا هذا الطوب وصلوا ما بعد. كيف نصلي ما بعد؟ هؤلاء يرفعون أيديهم ويعمين بالجرب كأنه يريد أن يضربني. ثم قلت لأصحابنا الذين نصلي معهم، قلت اليوم وأنا في العصر إن شاء الله أريد أذهب عندهم وربما أتكلم معهم بعض الكلام أن يتفقوا ويتحدوا. يقول لي بكل يعني رخاوة، يقول يا شيخ خلينا أعيش وإلا يطردوننا ويخرجوننا من هذا المسجد. والله بهذا الكلام، قال خلونا نعيش، لو تكلمنا معهم في هذا الشأن يطردوننا من هذا المسجد أيضا. ما حصل إلا بعد التي اللطية هذا المسجد الصغير موجود هذا يا أخي. وبالأمس واحد من التبليغيين يقول نحن ندخل الناس في الإسلام وكذا وكذا، ومن جملة ما قلت له يا أخي ألستم أنتم تهدمون المساجد؟ عندي سورة موجودة والكلام من كبيرهم لما حاججوه، المسجد جاهز تماما، وجعلوا مسجدا من الزنك وغيره مؤقتا يصلون فيه، وبجانب منه اسمنت وحاجات. وفي الهند الظاهر يعملون العواميد وبعدين يجعلون الجدران، وبعد الجدران كان حيوا وجاءوا بكل شيء، الاسمنت وحاجات هذه، حتى يحطوا عليه السقف. فجاءوا بالدركتر في الليل وهدموا الجدر، وحتى سبحان الله العواميد كلها قطعوها وسووه بالأرض. هؤلاء الذين هم ما شاء الله صفتهم صفة الملائكة التبليغيون، يقولون هؤلاء مساكين، لكنهم إذا وجدوا فرصة فهم أشد ضراوة من الأسد، الله المستعان. فهدموا المسجد، جاء ناس من منطقة، وهذا المسجد لماذا؟ كان هؤلاء يمنعون في مسجدهم ألا يرفعوا صوتهم بآمين وألا يرفعوا يدهم عند الرفع من الركوع. تعرفون هذه السنة من أصح السنن، فيشترطون، لكنهم قالوا لا، كيف نترك السنة؟ فأرادوا أن يبنوا المسجد فهدموا المسجد. فلما ذهبوا وحاججوهم قالوا لماذا تبنون في هذا البلد بدون مشورة منا؟ بس هذا جوابه فقط. قال هل أنتم رؤساء لنا؟ هل أنتم أميرنا حتى نستأذن منكم؟ هل أنتم أمير الدولة؟ سبحان الله. فهؤلاء هم الذين يقولون نحن نجعل الناس يدخلون في دين الإسلام، والذين يشربون الخمر والذين يقتلون الناس. نعم، والذين يقتلون الناس ويشربون الخمر جلستهم في المسجد لغرض أن يهدموا مساجد الله تبارك وتعالى، لأنهم هم الذين يكونون أنشط لهذا، لأنهم قضوا حياتهم في الفسق والفجور والقتل والقتال، فيستعملوا أنتم. ولعل من فضائل أعمالهم هدم مساجد أهل الحديث وأهل السنة، عندهم فضائل أعمال، من فضائل أعمالهم هدم مسجد أهل السنة. والله الله المستعان، وهم متشددون إذا وجدوا فرصة في يوم من الأيام ربما يقتلون. أنا هذا الذي أخاف على نفسي. قال لي واحد أنت لا تتكلم على تبليغ وأنت لا تعرفهم، قلت إن شاء الله الموت إذا جاء في هذا الشبيل فأهلا وبهتا، أهلا وسهلا، هذا موت مبارك إذا كان قتلني واحد لأجل السنة. فالحاصل على كل حال، والله سبحان الله، في الهند ولا يتركون تبني المسجد. كم من المساجد موقفة لأجل الدولة، ذهبوا إلى الدولة وكتبوا أن هذا المسجد يكون مثار الفتنة بين الناس، والدولة لها بند في أمن الدولة أنه إذا كان هناك شيء يخاف فيه الأمن يلا سدوا الطريق حتى لا يكون فيه، فلا يسمحون لبناء المسجد، وهم الذين يسعون بكل سعي أن يبنى حتى المسجد يكون قد أذن له في أول الأمر من الدولة، ثم سعوا من هنا وهناك وقفوا بناء المسجد. وهذا وارد، أهل الحديث وديوبندين الحنفية هؤلاء يفعلون، وأنا خاطبتهم في كتاب وقلت مشورة لعلماء ديوبند، نصيحة لهم، كتبت بالحقيقة وقلت لهم يا إخوان شعبكم تربى على التقليد العام، فنادوا مناداة مرة واحدة يا جماعة لا تهدموا مساجد الناس، إن شاء الله ينكفون ويتركون هدم المسجد، لكن ما خرج من أحد منهم ولو خرجت كلمة واحدة أبدا، ما خرجت منهم لا تهدموا مساجد الناس. ومسجد كان بناه شخص من العرب بواسطة أحد الطلبة المتخرجين في الجامعة الإسلامية، وبنى فيه مكتبة وجمعت فيها كتب السنة، سبحان الله، كتب الحديث، مكتبة كبيرة جدا. جاءوا يوما ما وطردوا الإمام وضربوه ونسبوا لهم إمام صلى بهم، وجاءوا بالقلابات ونقلوا الكتب، كتب الحديث كله عندهم. والله اتصلوا إلي أنا، الحمد لله كانوا دائما مع الاتصال معي، وكتب السنة كذا كنا نحيي لهم، فاتصلوا بي فقلت لهم والله لا تتواجهوا معهم، اتركوا واخرجوا من هناك، ولكن اطلبوا على نظام الدولة، على نظام بالأمن وكذا. فقدموا إلى الدولة في الحقيقة، فالدولة بعد 17 يوم أو 15 يوم اتصلوا بي قالوا اليوم جاءت الشرطة أحاطوا بالمسجد وقالوا تعالوا أنتم أصحاب المسجد، وإذا جاء أحد فنحن إن شاء الله نعرف كيف نتصرف معهم، فسلموا إليهم المسجد. إلى الآن ما سلموا الكتب، كتب يمكن أحرقوه أو ضيعوه، كتب غالية يا أخي، جمعت بمئات الآلاف، لكنهم سبحان الله. فهكذا يفعلون هؤلاء الذين ما شاء الله هم مثل الملائكة، مثل الملائكة هؤلاء، نعم ملائكة، الناس يقولون هؤلاء مثل الملائكة، ما يعرفون إلا بس ذكر الله تعالى أيضا. والذكر ماذا عندهم؟ كل الذكر المبتدعات، ويكون لابد أن يكون رئيسهم وكبيرهم مبايع للنقشبندي والششتي وقادري وسهروردي، وأكمل الناس من يكون مبايعا للانتسابات الأربعة كلها، هؤلاء هم جماعة التبليغ، اسأل به خبير بارك الله فيك. وإذا تكلم أحد فيقول هذا أنتم بنفسكم تدعون، أمس واحد قال أنتم تدعون السنة، ليش ما تلبسون الإمامة؟ شوف قلت لا تخرج من الموضوع، موضوعك أنكم يعني توحيدكم فاسد، خلي أثبت لي أن توحيدكم وتوحيدكم وعملكم خلاف السنة. فبدأ يخرج يقول العرب يقصرون لحيتهم، قلت هذا كله ما يعنينا، ونفسه كان مقصر اللحية، قلت له هذا الكلام. فالمسائل عجيبة جدا، مساكين ما يريدون أن يفهموا، وهم أشربوا حب العجل، هذا الذي أنا أعبر به. فالله المستعان. وفي مقابلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب الأنصاري ألا أدلك على تجارة؟ قال بلى يا رسول الله. قال ألا قال تسعى في الإصلاح بين الناس؟ إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا. وفي مقابلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالتحاب والتآلف ومحبة الخير والتعاون على البر والتقوى وفعل الأسباب التي تقوي ذلك وتنميه في مقابلة ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يوجب تفرق المسلمين وتباعدهم، وذلك لما في التفرق والبغضاء من المفاسد العظيمة، فالتفرق هو قرة عين شياطين الجن والإنس، لأن شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الإسلام أن يجتمعوا على شيء فهم يريدون أن يتفرقوا، لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت القوة التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على التآلف والتحاب بقوله وفعله، ونهى عن التفرق والاختلاف الذي يؤدي إلى تفريق الكلمة وذهاب الريح. أما عمل الصحابة فقد وقع بينهم رضي الله عنهم الاختلاف، لكن لم يحصل به التفرق ولا العداوة ولا البغضاء. حصل خلاف في بعض الفهوم في بعض المسائل التي ليس فيها نص واضح في كتاب الله وسنة رسول الله، لكن مع ذلك كانوا متحابين. وهذه هي طريقة السلف الأئمة. الإمام أحمد يقول أن إسحاق بن راهوية قال صاحبنا، وماذا قال؟ صاحبنا ونحبه وإن كنا نختلف في بعض الأمور، وإن كنا نختلف في بعض الأمور. فهذا هو طريقة عمل الصحابة لما فرغ فقد حصل الخلاف بينهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني قريظة لنقضهم العهد، قصة معروفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة، وحان وقت صلاة العصر يعني في بني قريظة، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قبل وصولهم إلى قبيلة بني قريظة وإلى مساكنهم، حان وقت العصر، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة. هذا هو الأخذ بالظاهر. فمن أخذ بالظاهر، الظاهرية لا يلامون إلا إذا خالفوا ظاهرا آخر يعارضه، فلا بد أن يجمع. أما إذا كان ظاهر لا يخالف ظاهر فهذا كله هو دينك. ولذلك لما جاءت مسائل خلاف في مسائل العقيدة قال الأئمة: اتفقوا، أمروها على ظاهرها، أمروها كما جاءت، استوى على العرش استوى ليس معناه استولى. كذلك لله وجه، لله يد، يد الله فوق أيديهم، فنثبت لله ظاهر اليد الذي خوطبنا به باللغة، يد يعمل به شيء، فالله تبارك وتعالى له يد لكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس يده كيد الآخرين. فهنا قال: لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فنقول: سمعنا وأطعنا. ومنهم من قال: نصلي في الوقت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بذلك المبادرة والإسراء. وهذا يقال أنه يعني مثل هذا، أنت لا يجي ساعة خمسة إلا وتكون هناك موجود، والإسراء إلى الخروج، ولم يرد منا تأخير الصلاة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ خلافهم، فبعضهم صلى وبعضهم لم يصلي إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس، فلم يعنف أحدا منهم. إذا كان النص ليس صريحا ويحتمل معنيين فتكون المسألة ذات الوجهين. في كتب فقه الأئمة لهم مسائل تأليفات جاد، مسائل ذات الوجوه أو ذات الوجهين على الأقل، يجوز هذا ويجوز ذاك. فهنا في الحقيقة اللفظ الحديث يحتمل المعنى، فإذا جمد أحد على ظاهر النص ولم يصلي إلا في بني قريظة فلا يلام. كذلك إذا كان أحد ظن، هذا هو التأويل الذي قد يمنع التخطية في كثير من مسائل أئمتنا رحمة الله عليهم، فيقول هنا: لم يوبقوا على ما فهمهم بأنفسهم رضي الله عنهم، لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث رسول الله. لم تسمع أو لا تقدر أن تجد نصا أنهم بعدما رجعوا من بني قريظة كانوا متناحرين، أنت كنت صليت وأنا ما كنت صليت، صاروا فرقا وأحزابا، أبدا. فالمسألة كانوا يعرفون أن الآية والأحاديث قد تحتمل معنيين، فلكل واحد اجتهاد إن لم يكن نص يعين معنى واحد. وأما عمل السلف الصالح، كم هو باقي لسا؟ أما عمل السلف الصالح فإن من أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية أن ما كان الخلاف فيه صادرا عن اجتهاد، وكان مما يسوغ فيه الاجتهاد، فإن بعضهم يعذر بعضا بالخلاف بشرط أن يكون مسألة اجتهادية. ولذلك يقولون لا لوم في مسائل الخلاف هنا. أما أي مسألة فيه خلاف فيه لوم كبير إذا كان مخالفا للسنة. إنما مسائل اجتهادية، مسائل اجتهادية في كل زمان كانت تقع، ليس فيه نص صريح، لكن ينظر الإمام والمفتي الذي أعطاه الله العلم إلى نصوص عامة فيستنبط منها الحكم ويجتهد برأيه، فإن أخطأ فله أجر واحد، وإن أصاب فله أجران. أما إذا كان الاجتهاد والرأي مخالفا للنص الواضح فهنا الضلال المبين من أي كان في الحقيقة، فهنا خطأ ويخطأ بالحقيقة. من الممكن أن يكون أمامه النص لكنه لم يصح عنده، مثل ما كان الشافعي رحمه الله يقول لو صح هذا الحديث لقلت به، ما صح فله عذره، لكن إذا صح الحديث فليس للشافعين ولا للشافعي ولا لأبي حنيفة ولا لمالك ولا لأحمد ولا للأوزاعي ولا لابن حزم ولا أي أحد من أئمة الإسلام حق في أن يخالف النص. فإن بعضهم يعذر بعضا بالخلاف، ولا يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا أداوة ولا بغضا، بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف. تذكرون أن الإمام ابن المبارك وهو المحدث الفقيه قد صلى قصة مشهورة في الصيمري وغيرهم في أخبار أبي حنيفة، ذكروا قال صلى مع أبي حنيفة رحمه الله، فكان الإمام عبد الله بن المبارك يرفع صلاته بعد الركوع أيضا، ولما فرغ فقال أنا أستبعد صحة هذا لكن منقول هكذا، يقول الإمام أبو حنيفة لعبد الله بن المبارك وهم مختلفون في الرأي لكن يصلون بعضهم مع بعض، فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله هل كنت تريد أن تطير في الصلاة؟ لأنه قال لماذا؟ قال لأنك ترفع يدك بعد الركوع. قال إن كنت تريد أن تطير في أول الصلاة فأنا أطير في وسط الصلاة أيضا، يعني لأنه الله أكبر لابد أن يكون رفع يديه، فأنت كنت تطير يا إمام. فالمسائل هذه إذا كانت وقعت مع ذلك لم يحقد أبو حنيفة رحمه الله ولا عبد الله المبارك على أحد، كل واحد على أحد منهم، ولا عداوة ولا بغضاء، بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف، حتى إن الواحد منه ليصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء ويرى الإمام أنه على وضوء، مثل أن يصلي خلف شخص أكل لحم إبل، هذه مسألة مختلف فيها، لحم الإبل هل هو ناقض للوضوء وليس بناقض؟ كل المذاهب الظاهر أخذوا الحديث واضح، الحديث صحيح واضح جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمن أكل لحم الإبل أن يتوضأ، لكن هناك رأي قالوا لا، لحم الإبل ولحم البقر كله واحد. فالحنفية في الحقيقة هل هو صادر من الإمام أبي حنيفة؟ فإن كان صادرا من الإمام أبي حنيفة وبلغته السنة لابد أن يكون قبل السنة. مسائل كثيرة، جاء محمد بن حسن الشيباني عند الإمام مالك فوجد أحاديث، فقال هنا في المدينة قال لو بلغ صاحبي يعني الإمام أبا حنيفة هذا الحديث لقال به. فعذر الأئمة أنه الأحاديث ما وجدهم، ما وجدوا أو ما وصلهم أو لم يكن ثبت لديهم الحديث، حتى إن الواحد منهم لا يصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء ومن أكل لحم الإبل، وهذا الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء، فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة، وإن كان هو لو صلاها بنفسه لرى أن صلاته غير صحيحة. كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فيما يجوز فيه الاجتهاد، إذا كان النص الواضح لا اجتهاد ما أمام النص، فأول من اجتهد أو قاس أمام النص إبليس، هكذا قرره غير واحد من العلماء. إذا كان أحد يقيس أمام النص ويترك النص الصحيح فهو مشبه بإبليس كما شبهه، ذكر هذا ابن عبد البر في جامع بيان الفضل وغير واحد من الأئمة. كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ في الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل واحد من المختلفين أو من المختلفين قد اتبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز العدول له. فهم يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعا للدليل هو في الحقيقة قد وافقهم، لأنهم يدعون أو يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان. فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقهم، لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما لا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفا لما كان عليه الصحابة والتابعون كمسائل العقائد التي ظل فيها من ظل من الناس، مسائل العقائد ولم يحصل فيها الخلاف إلا بعد القرون المفضلة. وأنا دائما أقول إن كان الإجماع وأصحاب المذاهب أصولهم يقولون إن الإجماع مخالف الإجماع كافر، هكذا يقولون ويستدلون بقوله تعالى حتى الحنفية عندهم كتاب القدوري استدل فيه باجتهاد الاستدلال على كفر من خالف الإجماع بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلح جهنم وساعت مصيره، فقالوا مخالفا للإجماع كافر. هنا الآن إذا كان الإنسان يقدر أن يحلف بين المقام وبين بيت الله تعالى أن الصحابة أجمعوا على عقيدة إثبات صفات الله تبارك وتعالى لا يكون حانثا، حق له أي وجاز له، كما قال الترمذي سمعت أن علي بن المدينة رحمه الله كان يقول لو حلفت بين المقام وبين الركن أنه لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي لحلفته. فيقول جاز له أن يحلف أن أصول الصحابة في العقيدة أنهم كانوا مجتمعين على كل شيء على ظاهره، يؤمنون بالله عز وجل أنه على العرش مستوي العرش، له يد له وجه له، كل هذه التي أثبتها. إن كان الإجماع في تاريخ الإسلام قد ثبت فهو إجماع الصحابة، أما بعده فابن الإمام أحمد نفسه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، لأن الإجماع يقولون اتفاق علماء مجتهدي العصر على مسألة ما. الآن إذا اجتهد أهل مصر وهناك قد يكون في بلاد أخرى مجتهدون لم يعلم أنه وصلهم الخبر ولم يصل، فلا يعتبر هذا الإجماع، إجماع خارم مخروم. فإن كان الإجماع حصل في شيء ما في الإسلام فإجماع الصحابة على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدتهم في عدم التأويل للصفات وغيره، هذا الإجماع يخالفه كل أصحاب المذاهب الآن، كل أصحاب المذاهب، لأنهم أكثرهم على مذهب الأشعرية الذي جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب300 سنة. أبو الحسن الأشعري توفي 329 أو 329، وأبو منصور الماتريدي 930. فهم الآن يعتقدون أنهم أحناف أو حنفية، أنهم شافعية لكنهم في العقيدة أشاعرة. خذ التزكية والسلوك أيضا تزكية النفس، هم لا يقلدون الإمام أبا حنيفة كما لم يقلدوا فيه في العقيدة، فيجعلون ناسا جاءوا بعد 600 سنة حنفيتنا في الهند، هؤلاء كلهم نقشبندي تشتي قادري ساوردي، والمغاربة التيجاني الذي جاء بعد هؤلاء أيضا. التيجاني متى كان؟ في القرن 12 أظن، وله تلميذه كتاب الرماح، قرأت هذا كله، فخالفوا أئمتهم في السلوك والتزكية أيضا، سبحان الله. فطريقة للذكر والرقص وغيره كل هذه البدع ما جاء إلا بالتقليد الجامد. وأما المسائل التي وجد فالقرون المفضلة انقرض، أما ما لا يسوغ الاجتهاد فيه نعم لم يحصل فيه الخلاف إلا بعد القرون المفضلة، أي لم ينتشر الخلاف في العقيدة إلا بعد القرون المفضلة، وإن كان بعض الخلاف فيها موجودا في عهد الصحابة، ولكن ليعلم أننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المانع أنه لا بد أن يموت كل صحابين، بل القرن ما وجد فيه معظم أهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن القرن يحكم بانقضائه إذا انقرض أكثر أهله. إذا قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني الذين هم معي، وإذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فالقرن قرن الصحابة يمتد إلى آخر من مات من الصحابة، قالوا ب120 عامر بن الطفيل ابن واثلة. ففي هذه الأثناء حدثت بعض الاختلاف، لكنه لم ترفع رأسها، والأئمة خلفاء قد دمغوا رأسه فماتت موتها ولم يكن لهم صولة وجولة. وكلما تقدم الزمان أو تأخر فكان البدا كانت ترفع رأسها. فالقرون المفضلة انقرضت ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي انتشر بعدهم في العقائد. نعم، فمن خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون فإنه عليه ولا يقبل خلافه. هل يقبل هذا الكلام أصحاب المذاهب الذين جعلوا مذهبهم أيضا شيعا متفرقا، مذهبه أيضا في المذهب إلى الإمام مالك في الفقهيات، وفي العقيدة قول العشري، وفي السلوك والتزكية تيجاني؟ غريب هذا، سبحان الله، ما راقهم طريقة الصحابة رضوان الله عليهم في جميع هذه الأمور، وطريقة الأئمة الذين يتناحرون باسمهم، سبحان الله. فعلى كل حال ينبغي أن يفكر علماء هذه المذاهب أن ينهوا الخلاف فيما بينهم، وإلا في الحقيقة يوم القيامة حساب شديد عظيم. أما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة وكان فيها مساغ للاجتهاد فلا بد أن يكون الخلاف فيها باقيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد في مسائل الفروع، مثل ما يقولون، والصحابة ما كانوا يفرقون في الفروع والوصول في مسائل الصلاة والزكاة والمعاملات، إذا كان الصحابة يختلفوا فهذا الاختلاف يمتد ويقبل إذا كان النص يحتمل هذا الخلاف. إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله الأجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، فهذا هو الضابط. فالواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا أمة واحدة، وألا يحصل بينهم تفرق وتحزب بحيث يتناحرون. وأنا عندي في الحقيقة رأيت في الهند هدموا المسجد، أحرقوا المسجد، كان بعض الشباب خرجوا من عندهم، والحمد لله أنا كنت أروح عندهم، والله يقبلون الشباب يتململون للدين الخالص في الدنيا كلها، ليسوا مثل آبائهم وأجدادهم. الآن في فرنسا تجد آبائهم وأجدادهم تجانين، لكن الشباب الحمد لله يبعثون عن الدين، والله رأيت عجيب غريب فيها. فهناك في الحقيقة أيضا في الهند أخرجوهم من مساجدهم فبنوا مسجد من الداموك ومن الزنك وكذا، فأفتى عالمهم من جماعة التبليغ، أنا أسمي هذا، قال: هذا مسجد ضرار، اهدموا. فجاءوا وأهرقوا المسجد. وأنا كنت عندي ركبة في تلك الأيام، فكنت في كيرلا الجنوب الهند الجنوبية، جاء ناس 500 كيلومتر، جاءوا بالجريدة وأروني صورة المسجد المحرق، والله سبحان الله. فأنا بدأت أكتب هناك كتابين، وكان عندي كمبيوتر وكان بعض الكتب عندي، والطبيب يقول: لا تجلس، خليك هكذا وإلا ما تستفيد. قلت: فألا كل حال الحمد لله كدت أن أفرغ منها في 40 يوم الاتباع وصول فقه الصحابة والأئمة. والكتاب الثاني التقليد، وحكمه في ضوء الكتاب والسنة، لأن التقليد هو الذي أتى بهذه المآسي كلها. فذكرت في أشياء إن شاء الله يمكن نقرأ غدا ما هي مآسي التعصب المذهبي من قديم الزمان إلى ما هذا، إنما نذكر هذا لأن الشباب هؤلاء إن شاء الله لا يريدون إلا أن يعيشوا على سنة رسول الله، وألا يتعصبوا لمذهب من المذاهب الفكرية ولا الفقهية. الفكرية أيضا ذات مذاهب مختلفة الآن تجتال الشباب وتضللهم، يجعلون يفجرون أنفسهم، يقتلون بعضهم بعض، فيجب على الشباب أن يأخذوا بالكتاب والسنة. فالواجب على المسلمين ألا أي بحيث لا يحصل بينهم تفرق وتحزب بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة اللسان ألسن ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد، فإنهم وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم فإن هذا أمر فيه السعة إذا كانت في أمور تحتمله ولله الحمد. والمهم ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة، ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقوا، سواء كانوا أعداء يصرحون بالعداوة أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو للإسلام وهم ليسوا كذلك. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يمكن غدا نقرأ لكم بعض الأشياء أنا كتبت، مساوي التعصب المذهبي، مساوي التعصب المذهبي، بيوت كانوا يهدمون، حنفية شافعية بينهم مقاتلة، راجعوا كتاب معجم البلدان وغيره، ذكروا عجائب وغرائب. يا شيخ نحن إخوة اعتمرنا هذا العام ونصلي التراويح هنا بالحرم، ولكن بعض الإخوة قالنا بأن صلاة التراويح لا تزيد على 11 ركعة، فما العمل؟ أنت حر تصلي 11 ركعة أو تزيد إن شاء الله، فجازت الزيادة بما شاء الله، لكن لا تعتقد بأنه لا يقل عن 20 ركعة. فمن اعتقد أن التراويح 20 ركعة فقط لا تزيد ولا تنقص فهو قد خالف الأدلة الصحيحة. لكن صلي 11، صلي 15، صلي 23، وقد صلى الصحابة 40 ركعة. وفي المدينة قال مالك وجدت أنهم يصلون 36 ركعة، لكن حيث إن الناس تواردوا وتوافقوا على أنه 20 هو لا يجوز أن يقلل منه، فيعادون الذين يقولون لا ليس بلازم إلا 38، فيعادونهم ويخرجونهم من الملة والدين. أمس يقول لي أنتم تفرقون الأمة بكلامكم هذا على جماعة التبليغ، قلت أنتم أصل التفريق لأنكم خرجتم عن أصل الملة كتاب والسنة. حياكم الله شيخنا مبارك. عندنا في المغرب عند حلول رمضان يقوم بعض الناس بإنشاء بنية أو خيمة كبيرة من أجل إقامة صلاة التراويح والصلوات الخمس، علما أن المساجد متوفرة وقريبة. هل يشرع للإخوة السلفيين أن ينشئوا خيمة كبيرة ويقوموا بمثل هذا العمل من أجل إقامة السنة في التراويح؟ لا، الذي يظهر لي أنكم تصلون وتتفرقون في المساجد عامة ومعهم، فإذا صليت 11 ركعة أو 10 ركعات أخرج لا بأس فيها إن شاء الله ويكون لك هذا الحق، أو تصلي معهم كله وتزيد ولا تعتقد أنه لا يزاد على 20 فقط، لكن لا تجعلوا هذا العمل، ربما هذا على كل حال يحدث بينكم وبينهم عداوة زيادة، والتقرب والتقارب أفضل، بارك الله فيك. هل الصلاة في الساحات التي خارج المسجد مثل الصلاة في داخله؟ الفريضة إذا صليت أنت وراء في الساحات والصفوف إن شاء الله متوالية، الصفوف كلها متوالية مع الحرم، فهو أجر الحرم إن شاء الله. أما إذا كنت تصلي في مسجد آخر فلا يكون ولا مثل أجر المسجد الحرام. نعم. شخص في إحدى الدول يعمل في الضرائب، أفتاه بعض الشيوخ هناك بجواز العمل في الضرائب بحجة أن الدولة فقيرة وفي حاجة إلى الضرائب لقيام موازنتها، فهل الفتوى صحيحة؟ إن شاء الله صحيحة، لأنها إذا كانت الدولة تفرض فلا يجوز لك أن تناقض الدولة. نعم. كذلك التأمينات وغيرها. كنت أعمل عند أبي في محل للمواد الغذائية ويبيع في الدخان، وحين استقمت، وهذا إذن يعني الحمد لله جعله الله يستقيم، وبعضهم يقول إيش وحين صرت ملتزم، هذه موضة من الشباب، أنا صرت ملتزم. نعم. على كل حال قل حين هداني الله تعالى ولله الحمد غادرت المحل، وفي هذه الأيام قام أبي بتسجيلي في الضمان الاجتماعي حتى نستفيد من التعويضات الطبية ويستفيد أبنائي. ما دامت الدولة تلزم هذا فلا عليك، خلي تسجل نفسك أو أبوك يسجل، وإذا كان أبوك غاضبا على خروجك من المحل فقل له أنا لا أبي الدخان، أبي الأشياء الأخرى. ما شرى ما معتمر طائف ونساء نسي ونسي الركعتين، يعني طاف ولم يصلي ركعتين التي بعد الطواف الذي في مقام إبراهيم، وراح المسا سعى بين الصفا إلى المروة سبعة أشواط. طيب إذا كان تذكر كله صحيح، إذا كان طواف ستة صحيح، وبعده إذا طاف صحيح، ونسي الصلاة فيصلي الآن لو كان حتى لو كان حلق رأسه وغيره فيصلي قضاء لما عليه إن شاء الله، أو إذا كان في إحرامه فيصلي في أي جانب من المسجد، لا يذهب إلى مقام إبراهيم لأن هذا المقام الآن للطائفين، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، فالطائفين لهم حق الأول، فلا يجوز لك أن تزعجهم بأن تقوم في مواضع طوافهم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. غدا إن شاء الله. حي الله الشباب. السيارة في منها.